السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب غفر الله لنا وله لشيخنا وللمسلمين أجمعين في كتابه كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. الأنداد جمع ند، وهو الشبيه والشريك. وقوله ومن الناس يعني بعض الناس وليس كلهم. من يتخذ يعني يجعل، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يعني شركاء. يحبونهم كحب الله، يعني هؤلاء المشركون يحبون أصنامهم كمحبتهم لله. إذا قلنا أن المشركين قد يحبون الله، أو يكون المعنى يحبونهم كحب الله يعني كمحبة المؤمنين لله، لأن محبة المؤمنين لله خالصة. وأما محبة المشركين لو أحبوا الله فهم ما أحبوه محبة خالصة، فإنهم أحبوا معه آلهة أخرى أصناما وأوثان، وهذا هو الشرك. لأن من يحب مع الله أحدا آخر يساويه بالله فإنه يكون مشركا. ولقد عرفنا أن المحبة المستلزمة للذل والخضوع وكمال الطاعة نوع من أنواع العبادة، فمن أحب بها غير الله فقد أشرك. فالواجب أن الإنسان لا يساوي في هذه المحبة مع الله أحدا. فالمحبة المستلزمة للذل والخضوع وكمال الطاعة لله وحده عز وجل. وقد عرفنا في الليلة الماضية أنواع المحبة. وقوله يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا وشدوا حبا لله، أيضا فيها تحتمل المعنيين. يحبونهم والذين آمنوا وشدوا حبا لله يعني أن المحب أن المؤمنين يحبون الله أشد محبة المشركين لله، إذا قلنا أن المشركين قد يحبون الله، لأن محبة المؤمنين لله خالصة، ومحبة المشركين لله مشوبة بالشرك، لأنهم يحبون أوثانهم وأصنامهم كما يحبون الله. ومن كانت هذه سجيته، ومن هذه عقيدته، فإنه يعتبر مشرك. ولو زعم أنه يحب الله ما دام أنه يساوي غير الله بالله. والذين آمنوا أشدوا حبا لله، أو المعنى يكون أن المؤمنين يحبون الله أشد من محبة المشركين لأوثانهم، لأن المؤمنين يحبون الله ويطيعونه ويفردونه بالعبادة ويتفانون ويبذلون أنفسهم طاعة لله. وأما المشركون فإنهم يحبون أوثانهم محبة يزعمون أنها تنفعهم وهي لا تعود عليهم بنفع، لأن أوثانهم لا تنفعهم كما أنها لا تضر، لا تملك نفعا ولا ضر. فالمحبة الصالحة الخالصة الصادقة يجب أن تكون لله عز وجل، لأنه النافع الضار وبيده الأمر كله، وهو الذي يجب أن يحب محبة خالصة، كما في الحديث أحب الله من كل قلوبكم. وإذا كنت تحب الله محبة خالصة فالبرهان على ذلك هو أنك تطيع الله طاعة كاملة لا تساوي معه أحد، ولا تطيع مخلوقا في معصية الله، ما دمت أنك تحب الله محبة صادقة ومحبة خالصة فلا تطيع مخلوقا في معصية الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، فمن أحب الله أطاعه، إن المحب لمن يحب يطيع. نعم. قال وقوله قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم إلى قوله أحب إليكم من الله ورسوله. قوله في هذه الآية قل إن كان آباؤكم، يعني قل يا محمد لهؤلاء المشركين إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم، العشيرة قرابة الرجل قبيلته الذي ينتمي إليهم، كما قال عز وجل وأنذر عشيرتك الأقربين. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها، أموال يعني تحصلتم عليها وملكتوها، وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها، يعني أيضا إذا كان أنكم تفضلون هذه الأشياء أبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها، يعني خسارتها وعدم رواجها، ومساكن ترضونها كذلك، إذا كنتم تقدمون هذه الأشياء الثمانية الدنيوية على محبة الله ورسوله والجهاد في سبيله فتربصوا، يعني انتظروا عقوبة الله حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. فإذا كنت تفضل واحدا من هذه الأشياء على محبة الله ورسوله والجهاد في سبيله فانتظر العقوبة من الله، والله لا يهدي القوم الفاسقين. الفاسق هو الخارج عن طاعة الله، والهداية بمعنى التوفيق والإلهام، فإن من فسق عن طاعة الله وليس أهلا للهداية فإن الله لا يهديه، بل هو من الضالين الهالكين. وهذا فيه الوعيد الشديد على من قدم هذه الأمور الدنيوية على محبة الله ورسوله والجهاد في سبيله، لأن محبة الله ورسوله هذه واجبة، وليس لك إيمان بدونها، والجهاد في سبيله كذلك، لأنك إذا كنت مؤمنا حقا فإنك تجاهد في سبيل الله وتبذل نفسك وما تملك في سبيل الله لإعلاء كلمة الله. أما إذا كنت كاذبا في دعواك يعني لا تجاهد من أجل إعلاء كلمة الله ولا تقدم محبة الله ومحبة رسوله على هذه الأمور الدنيوية فإنك إذا من الفاسقين والله لا يهدي القوم الفاسقين. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. أخرجاه. هذا الحديث يدل على وجوب محبة النبي صلى الله عليه وسلم وكمالها، وأنك لا تكون صادقا في محبته حتى تقدمه على نفسك وعلى ولدك وعلى الناس أجمعين. ما يكون في قلبك أعظم من محبة إلا الله عز وجل، فهو الذي لا يكون في أنفسنا أحد أعلى منه ولا أحب إلينا منه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يؤمن أحدكم، يعني لا يكمل إيمانه حتى يكون كذلك، يعني تقدمه على محبة نفسك وولدك والناس أجمعين، وإلا فلست بصادق بمحبته. وما الدليل على محبتك للرسول عليه الصلاة والسلام؟ هل يكفي الدعوة؟ كلنا نقول نحب الله ورسوله، ولكن الدليل على ذلك هو المتابعة، الطاعة وصدق المتابعة. فإذا أمرك الله ورسوله بشيء ما قدمت أحدا ولا شيئا على طاعة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، وإذا نهاك عن شيء لا تتردد في تركه والبعد عنه لأنك تحب الله ورسوله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، هذا هو الدليل، هذا هو الدليل على محبة الله ورسوله. أما الدعوة كلنا يقول أنا أحب الله ورسوله، ولكن انظر إلى العمل، فإذا كنت تقدم مرضاة الله عز وجل وطاعة نبيه بامتثال الأوامر واجتناب النواهي ولو شق عليك ذلك، تقدم ذلك على رغباتك وشهواتك وأهوائك، إذا كنت كذلك فنعم. قال عمر: يا رسول الله، والله إنك لا أحب إلي من كل شيء إلا نفسي. قال: لا يا عمر، يعني لم يكمل الإيمان إذن. قال: والله إنك أحب إلي من كل شيء حتى نفسي. قال: الآن يا عمر. فإذا يجب الحذر والتحذير من أن تقدم محبة أي مخلوق، أي مخلوق لا تقدمه على محبة الله ورسوله، ولا تساوي أيضا المخلوقين بمحبة الله عز وجل أو بمحبة النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن كما علمنا محبة الله عبادة، وهي التي كما قلنا تستلزم الذل والخضوع وكمال الطاعة، فهذه وحده، هذه لله وحده. وأما محبة النبي عليه الصلاة والسلام فكما قلنا سابقا إنها محبة تكون تابعة لمحبة الله عز وجل وتدل على صحة الإيمان وكماله، وأنك إذا كنت صادقا في حبه فإنك تطيعه بامتثال الأوامر واجتناب النواهي ولا تتردد. لأن محبة الله ورسوله إيمان، محبة الله عبادة كما عرفنا في الآية، ومحبة النبي عليه الصلاة والسلام تدل على كمال الإيمان، وأنك لا تكون صادقا إلا إذا أطعته فيما أمرك واجتنبت ما نهاك عنه وزجرك، تكون صادق أنك تحب الله ورسوله. وأما الذي يتردد وربما قدم شهواته ورغباته فهذا إيمانه ناقص وليس صادقا بزعمه أنه يحب الله ورسوله. نعم. قال: ولهما عنه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. وفي رواية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى إلى آخره. طعم الإيمان ولذة الإيمان وحلاوة الإيمان هذه توجد في القلوب، فلا يجد الإنسان محبة لذة الإيمان أو طعمه بلسانه، بلسانه يقول أنا أحب الله ورسوله كلام، والكلام هذا يحتاج إلى برهان. أولا أن يصدق القلب ذلك، فإذا كان حب الله ورسوله في قلبك لا يساويه أحد، ومحبة الله عز وجل أعلى محبة لأنها عبادة كما قلنا مستلزمة للذل والخضوع كما للطاعة له عز وجل، ومحبة النبي عليه الصلاة والسلام أيضا تدل على كمال الإيمان، ولا تكون صادقا إلا بطاعة الله ورسوله. ثلاث يعني ثلاث خصال، انتبه هل توجد عندك أم لا. الدعوة ما تنفع، كل إنسان يقول أنا أحب الله ورسوله ولكن الدليل العمل والمطابقة والتنفيذ. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعون يحببكم الله، هذا هو الكلام، هذا الميزان، هذا هو الميزان، وهذا هو المقياس. انظر في نفسك، هل أنت تحب الله ورسوله؟ وش الدليل؟ أطيع الله ورسوله في الرخاء والشدة، فيما أحببت وفيما كرهت، يعني فيما ترغب نفسي وما لا ترغبه أرغمها على طاعة الله ورسوله ولا أفكر في شيء. هذا هو الكلام والمقياس، لأن الله أعطانا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. أما الدعوة ما تنفع إلا بالدليل بالطاعة بالامتثال. لو كنت صادقا في حبه لأطعته، إن المحب لمن يحب يطيعه. فاختبر نفسك، هل أنت تقدم محبة الله وطاعته ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم وطاعته على كل شيء؟ فأنت صادق، وهذه بشرى ونعمة عظيمة أن هذه الخصلة وجدت في قلبك وطبقتها في جوارحك. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. ثلاث خصال، انتبه، هل هي عندك أو احرص على كمالها. الأولى أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهم، هذه أول خصال، أن يكون الله ورسوله أحب إليك من كل شيء، حتى نفسك وغيره. وأيضا ليس معنى هذا أن محبة الله ورسوله متساوية، كما عرفنا محبة الله عبادة وهي مستلزمة للذل والخضوع وكمال الطاعة، ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم طاعة وتدل على صحة الإيمان وكماله، وهي تابعة لمحبة الله عز وجل، تابعة. هذه الخصلة الأولى إذا توفرت عندك لعل الخصال الأخرى تتوفر، حتى تجد لذة الإيمان، حلاوة الإيمان توجد في القلوب ليست في الألسن. الألسن كل واحد يقول أنا أحب الله ورسوله، إذا كان ينام عن الصلاة ويتكاسل بالأعمال الصالحة ويرتكب الجرائم، إذا قال أنا أحب الله ورسوله قل صدقت، من أين لك ذلك؟ إن المحب لمن يحبه يطيعه. أن يكون الله ورسوله أحب إليهما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، هذه الخصلة الثانية تدل على حلاوة الإيمان وطعمه ولذته، وطعمه ولذته وحلاوته في القلوب ليس في الألسن. ما قاله اللسان يصدقه القلب أو يكذبه. أن يكون وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، ما يحبه من أجل الدنيا ومصالحه التي يرجو من وراءه، هذه محبة طبيعية، كونك تحب أهلك وتحب فلان وتحب المال وتحب الشهوات المباحة، هذه ما يدخل فيها إيمان ولا نفاق أبدا. لكن المحبة المطلوبة التي تدل على كمال الإيمان ولذته أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، ما تعرفه وليس بينك وبينه نسب ولا قرابة ولا مصالح ولا بذل لك معروف ولا شيء، لكنك سمعت عنه أنه عبد صالح مطيعا لله ورسوله عليه الصلاة والسلام، بار بوالديه، واصلا لأرحامه، خصال الخير متوفرة، هل تحبه أو تبغضه؟ قطعا أحبه. لماذا أحببته؟ من أجل طاعة الله. إذا أحببته لله ما أحببته من أجل الدنيا ولا قرابة ولا نسب ولا حسب، ما بينه وبينه معرفة، أحببته لله من حين ما سمعت عنه الذكر الحسن والثناء الجميل أحببته لله. هذا أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. ورد في الحديث أن رجلا خرج من قرية إلى قرية أخرى ليزور فيها أخا له في الله ليس من أقاربه وليس بينه وبينه صنائع معروف، لكنه أحبه لله من أجل طاعته لله، فأرصد الله فجعل الله على مرصدته على طريقه ملك. فلما جاء ليدخل القرية قال أين؟ قال إلى هذه القرية. وما تريد؟ قال أزور فيها أخا لي في الله. فسأله هل بينك وبينه قرابة؟ لا. هل صنع إليك معروف؟ لا. إذا كيف؟ قال أحبه في الله، أحبه في الله، ما أحببته من أجل الدنيا ولا من أجل قرابة. احنا قلنا ما في بأس محبة المصالح ومحبة القرابة، هذه محبة طبيعية، لكن ما تكون على حساب الدين، ما له دخل. كما سمعتم حديث سعد ما قالت لأمه إما تترك هذا الدين ولا أترك الطعام، قال أتركيه أو أكلي أو لا تأكلي، دين اعتنقته لا أتركه. هذا المحب صحيح وهذا المؤمن. فهذا الرجل سأله الملك هل بينك وبينه قرابة؟ هذا الرجل الذي جئت من أجله من قرية إلى قرية؟ قال لا، ما بينه وبينه قرابة. هل لك عليه معروف أو هو له معروف عليك؟ نعمة تربها عليه، يعني شيء أسبق فادك بشيء نفعك بشيء؟ قال لا. إذن لماذا؟ قال يحبه في الله، حبه لله من أجل طاعته لله. والله عز وجل يقول في الحديث القدسي المتحابين فيا، يعني من أجلي، والمتزاورين فيا وظلهم تحت ظل عرشي يوم لا ظل إلا ظلي. فنسأل الله أن يجعل منهم. أما محبة الدنيا نهايتها كثيرة ما تنتهي بالعداوة والبغضاء، لأنه من حين ما تغير عليه شيء ولا ما تجي الأمور كما يريد ينبذك ولا يبالي بك، انتهت المصلحة خلاص، حبك من أجل مصلحة دنيوية. أما المحبة فلا تبقى، كما قال عز وجل الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. المتقين محبتهم وخلتهم تبقى، يدخلون بها الجنة. أما المتحابين من أجل الدنيا كثيرا ما تنقلب عداوة، لأنه يحبك ما دامت المصلحة. الناس يقول المرء في زمن إقباله كالشجرة، الناس من حولها ما دامت الثمرة، حتى إذا أسقطت كل الذي حملت تفرقوا وأرادوا غيرها شجرة. ما دام لهم مصالح وفائد منك يحبونك ويمدحونك أبو فلان وفلان ونعم، فإذا شاروا شافوا أن المصلحة انتهت أعطوك ظهر، ما كأنهم عرفوك وربما عادوك عداوة، لأن المحبة ليست لله والمحبة التي ليست لله تنتهي بل تنقلب عداوة. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض العدو إلا المتقي. المتقي لأنه لله باقي يدخلون بها الجنة ويتزاورون كما كانوا يتزاورون في الدنيا. إذن الملك سأل هذا الرجل وحقق معه إيش الذي دفعك تأتي من بلد إلى بلد تزور هذا الرجل، قرابة، مصلحة، شيء؟ قال أبد، أحبه في الله. قال أبشر فإن الله يحبك. المتحابين في الله والمتزاورين في الله يحبهم الله ويظلهم الله تحت ظل عرشه. هذا الذي يجب أن نحرص عليه. أما المحبة في الدنيا أو النسب والقرابة هذه مؤقتة، ما دامت الأمور ماشية وطيبة احنا أخوان ولا ما بين شيء، لكن لا تنقص أو تنتهي المصلحة. يحب المرء لا يحبه إلا لله. سبعة يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، منهم رجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وافترقوا عليه، بقيت محبتهم حتى يجمعهم الله تحت ظل عرشه ثم في الجنة. هذه المحبة اللي تنفع، وهذه تدل على كمال الإيمان وصدقه. وتجد بحلاوة الإيمان إذا اجتمعت لك هذه الخصال الثلاث. يحب المرء لا يحبه إلا لله. وقد أمر عليه الصلاة والسلام أنك إذا أحببت إنسانا في الله أن تخبره، فإذا قلت يا فلان أنا أحبك في الله يقول أحبك الله هذا الذي أحببتني له. ولكن تقتضي هذه المحبة في الله الموالاة، أنك تواليه، تحب له الخير، تكره له الشر، تعينه على نوائب الخير، يعني أنك تنزله في قلبك منزلة نفسك. الذي تريده لنفسك تريده لهذا المحبوب الذي تحبه في الله. هتصير محبة سطحية وكلام بس حبك في الله. هذه الخصلة الثانية التي قال فيها عليه الصلاة والسلام ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. وحلاوة الإيمان قلنا طعمه ولذته يعني في القلب. عرفنا الأولى أن يكون الله ورسوله حب إليك مما سواهم، والثانية أن تحب المرأة لا تحبه إلا لله. ما أنتم فاهمين؟ قلنا ما في بأس أنك تحب من لك منه مصلحة، تحب قاربك، تحب أولادك، زوجتك، مالك، هذه محبة طبيعية ما لها علاقة بالإيمان وعدمه. هذه ما قلنا فيها شيء، هذه على جنب ما تدخل في الدين ولا تدخل بالإيمان، هذه محبة طبيعية. لكن الكلام على التي توصلنا إلى الله والدار الآخرة وندخل بها الجنة، ما هي المحبة هذه؟ أولا أن يكون الله ورسوله أحب إليك من كل شيء، ثانيا أنك تحب الشخص من أجل الله، من أجل محبته، من أجل طاعته لله، علمت أنه بار بوالديه، واصل لأرحامه، محافظا على صلاته، مجتنب للفسق والمعاصي، مستقيم، ما سمعت عنه إلا كل ما يسر وكل ما يرضي الله، تحب لله، ما أحببته علشان بينه وبينه مصلحة ولا قرابة، هذه محبة طبيعية كون يحبه، لكن لا، هذا من الإيمان هو أن يحبه لله. يمكنه ما يعرفني ولا أعرفه، لكن سمعت عنه ودخل واستقرت محبته في قلبي من أجل الله، يعني من أجل طاعته لله. كثيرا ما نسمع فلان بار بوالديه، ما يقدم عليهم أحد بعد طاعة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، واصل لأرحامه، محب لإخوانه المؤمنين، يبذل المعروف، صوام قوام إلى آخره. ماذا نكون بالنسبة له؟ حب لله، ما يعرفنا ولا نعرفه، سمعنا عنه هذا الشيء فأحببناه في الله ودعونا له، حبه في الله. وعلى العكس، لو سمعت إنسان قاطع لرحمه، عاق لوالديه، فاسق، مهمل في الصلاة، ماذا تكون بالنسبة له؟ أبغضه في الله، أبغضه من أجل الله، أبغضه من أجل معصية لله. الحب في الله والبغض في الله. فهذا هو الميزان، هذه الخصلة الثانية. الخصلة الثالثة التي يجد بها الإنسان لذة الإيمان، أن يكره أن يعود في الكفر. يعني إنسان كان كافر فأسلم، فحمد الله الذي من عليه وأخرجه من حظيرة الكفر وأبعده عن الهاوية وأدخله في حظيرة الإسلام وعض عليه بالنواجذ، يحمد الله قائما وقاعد ويسأل الله الثبات. هذا إذا كان صادقا في إيمانه فإنه يكره أن يعود في الكفر، كما يكره أن يعود أن يقذف في النار. لو قيل له نحرقك أو ترجع عن دينك، قال لا، حرقون، نار الدنيا أهوى من نار الآخرة، مثل ما حصل لأصحاب الخدود، مثل ما حصل لأصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، منهم من قتل من أجل دينه، مثل آل عمار لما كانوا يعذبون حتى أن منهم من قتل، قتلها أم عمار قتلها أبو جهل فرعون هذه الأمة لعنه الله، قتلها من أجل دينه. بلال كما تعرفون قصة مشهورة، كيف يعذب في الرمضة ولا صرفه ذلك، يقول أحد أحد. هذا هو الذي يكره أن يعود في الكفر، كما يكره أن يقذف في النار. هذه الخصال الثلاث إذا كانت عند الإنسان، إنه يعني ما يقدم على دينه شيء ولا يساوم عليه مهما كان، لا يقول أنا مسلم من الأصل إذا كيف أصير من هذه المسألة، لا، كلنا يعني لو قدر إن واحد أو جماعة أو طائفة أرغموك واضطروك وعذبوك على أن ترجع عن دينك تقول أبدا اعملوا ما تريدون لا أساوم ولا أبيع واشتري بالدين، كما قال عليه الصلاة والسلام لو أعطوني الشمس بيميني والقمر بيساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله وأهلك دونه. هذه الخصال الثلاث، اختبر نفسك هل أنت هل توجد عندك صحيح أو عندك نقص، الله أعلم. ثلاث من كنا فيه من وجدنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان يعني لذته، ولذة الإيمان قلنا في القلوب أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه، ما في قلبك أشد من محبة الله ورسوله، فمحبة الله كما قلنا عبادة ومحبة الرسول عليهم طاعة لله تابعة لمحبة الله ومكملة للإيمان، وأنه لا يقبل إيمانك حتى يكون النبي عليه الصلاة والسلام أحب إليك من نفسك ومالك ومن الناس أجمعين. الثانية أن تحب المرأة لا تحبه إلا لله، تبغض أعداء الله من أجل الله، تحب أولياء الله من أجل طاعتهم لله، ولو ما تعرفهم ولا يعرفونك لكن تسمع عنهم. الثالثة أن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا انقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار، ما يساوم على دينه، دينه مقدم على كل شيء. أفدي ديني بنفسي ولا أبالي، ما أساوم عليه. هذا هو الذي وجد حلاوة الإيمان. نسأل الله التوفيق والثبات والهداية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفعنا الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. اللهم آمين. حسن الله عليكم. سائل يقول قل ما هو ضابط المحبة، محبة الإنسان غيره في الله؟ ضابطه مثل ما قلنا أنك تحبه بالأجل الله بالأجل طاعته لله، وتبغض الآخر من أجل معصية الله. ما بينكم وبينه لا نسب ولا قرابة ولا بينكم تجارة ولا مصالح، لكن سمعت أنه مطيعا لله ورسوله، محافظا على دينه، بار بوالديه، واصل إلى أرحامه، يفعل الخير، يسابق في فعل الخيرات، سمعت عنه هذه الصفات فسكن قلبه، محبته سكنت في قلبك من أجل الله، من أجل ما سمعت عنه من الخير. والعكس بالعكس، سمعت أن فلان فاسق عاق قاطع مسرف على نفسه بالمعاصي مبغض لأهل الدين الملتزمين لذلك، تبغضه لله ولو كان أقرب الناس لك. لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، هؤلاء الذين صح يحبون في الله. أما الدعوة كلام بس أنا أحبك في الله، هذا ما يكفي، يعني